الأعذار التي تبيح التخلف عن صلاة الجمعة هي الأعذار التي تبيح التخلف عن صلاة الجماعة. قال ابن قدامة رحمه الله: وتسقط الجمعة بكل عذر يسقط الجماعة. وقال النووي رحمه الله: وكل ما أمكن تصوره في الجمعة من الأعذار المرخصة في ترك الجماعة يرخص في ترك الجمعة. وقد سبق معنا بيان الأعذار التي تبيح التخلف عن صلاة الجماعة، كالمطر الشديد والبرد الشديد والحر الشديد الذي يخرج عما ألفه الناس. يعني معروف أن الحر في الصيف يبلغ 45 و50، لكن لو صار شيء لم يألفه الناس، افرض صارت 60 مثلا، 65، هذا وضع غير مألوف. الآن مثلا يتكلموا في هذه السنة في نزاع بينهم، بعضهم قال ستبلغ 61، بعضهم يقول لا يمكن تبلغ 61. الغيب لا يعلم إلا الله، لكن على أي حال هب أنه صار هناك حر غير معتاد، يعني ما حصل، يعني شيء لا يطاق. ولا معروف أنه كل صيف في حر وكل صيف تبلغ 50 يعني الدرجة الحرارة، لكن هب أنه بلغ شيئا غير معتاد كما يتحدثون عن صيف هذا، يقول سيبلغ 61. فرضنا خلاص إذا صار شيء غير معتاد يعني يمكن واحد يسقط في الطريق، هذا يصير مع الآن تعرض للشمس، الآن هذا خطر على حياته. وهناك فرق بين الكسلان والذي لا يريد الحضور، والله الحر غير معتاد، مش غير معتاد، وبين العذر الحقيقي الذي يشهد عقلاء الناس وأطباؤهم وخبراؤهم أنه هذا خطر على حياة الناس، وهذا نادر متى يقع. والناس في الغالب عندها سيارات ومكيفات. وكذلك من الأعذار المسقطة الوجوب الوحل الشديد الذي يتأذى به الإنسان إذا كان لا يمكن أن يصل إلى المسجد إلا بالخوض في الوحل الشديد. وهذه حالات يعني في المدن غير معتادة، يمكن قرى مثلا، أحياء غير مخدومة، مطر سابق غزير، أيضا أحوال غير معتادة. وكذلك عند الخوف على النفس أو الخوف على المال، كما يقع في الحروب وإذا صارت فتنة كما يحدث في بعض البلدان، يختل الأمن، ما في أمن، ما في أحد يحرس أحد، خلاص ممكن يطلع في الشارع يقتل يسلب، إذن يسقط صلاة الجماعة. في بعض المناطق مثلا صار في الصومال، صار في بعض المناطق ما في، يعني بتلتزم صلاة الجمعة تقتل في الطريق، يمكن يحصل هذا يحدث. فإذن هذه من الأعذار المسقطة لحضور الجمعة. كذلك الخوف على الأهل، أيضا الأعمى الذي لا يهتدي للطريق بنفسه ولا عنده أحد يقوده. وقد ذكروا أن أعمى، ذكروا أن رجلا رأى حبلا مربوطا في ناحية المسجد فتبعه، فإذا هو ينتهي إلى باب بيت مربوط من الطرفين ممدود على الشارع، فإذا في البيت أعمى كل يوم ينزل يمسك الحبل إلى أن يصل المسجد، بيته قريب من المسجد لكن مستغني، لا ينتظر قائدا ولا من حرصه على صلاة الجماعة، ولله في خلقه شؤون. وكذلك فإن الأعذار التي تسقط وجوب الجمعة متعددة، وقد تحصل أشياء غير معتادة كما قلنا، يعني مثلا الزلازل المستمرة، حصار البلد، قصف المدفعي الجوي الصاروخي، في أشياء غير معتادة قد تحدث تسقط صلاة الجمعة. والناس بطبيعة الحال يتصرفون في وقت الخطر العظيم، ما يذهبون، ولكن وجد في حالات كحصار غزة مثلا حضور الناس لصلاة الجمعة تحت القصف، لأنه يبو يقول يعني احنا ممكن الآن ميتين في البيت ولا في المسجد، ما ندري، هو يعني القنابل تسقط علينا في بيتنا ولا في المسجد، فنموت في بيت الله أحسن. فوجد من لا تجب عليه الحضور حضر واكتظت المساجد. وعدم إذن صاحب العمل لمن يعمل عنده بحضور العمل وعدم إذن صاحب العمل لمن يعمل عنده بحضور الجمعة ليس عذرا في التخلف عنه، يخرج رغما عنه، رغما عن مديره، ورغما عن صاحب العمل، ورغما عن صاحب المؤسسة، رغما عن مالك، لأن الحق الله مقدم على كل أحد. وكذلك لو منعته والدته، ما دام أنه ليس هناك عذر شرعي فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفي فتاوى اللجنة الدائمة: ولا يجوز لك التخلف عنها بسبب العمل ولو منعك صاحب العمل، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما إذا كان ترك العمل يترتب عليه ضرر واضح، وخصوصا في مصالح المسلمين العامة كحراسة المنشآت وغيرها، فإن القضية تختلف. قال المرداوي رحمه الله: ومما يعذر به في ترك الجمعة والجماعة خوف الضرر في المعيشة، في معيشة يحتاجها، أو مال استؤجر على حفظه. حارس المصرف لو راح يصلي الجمعة سرق المصرف، وكنطارة بستان ونحوه. الناطور قوله كنطارة بستان، حارس البستان. ويعذر أيضا في تركها لتمريض قريبه، يعني هو قائم عليه الآن يحتاجه المريض. وقد سئلت اللجنة الدائمة الإفتاء عن موظفي البرق والهاتف، لما كان في برق، الآن طبعا يعني الجوالات وغيرها والبريد الإلكتروني وأغنى، خلاص من الذي يرسل برقية ولا تيلكس؟ كان في الغالب ما يحدث. فسئلت اللجنة عن موظفي البرق والهاتف الذين يستمر عملهم يوم الجمعة وقت الصلاة، وإذا تركوا العمل توقفت الاتصالات اللاسلكية والهاتفية. يعني أول ما في لازم تعبر من بلد لبلد تغيروا بدالات وسنترالات وناس موظفون، الآن كل شيء آلي تلقائي أوتوماتيكي. يعني هذه أشياء لا تحتاج الآن إلى عنصر بشري في الغالب. على أي حال سئلت اللجنة عن ذلك: وإذا تركوا العمل توقفت الاتصالات اللاسلكية والهاتفية، هل يجوز لهم ترك صلاة الجمعة؟ فأجابت اللجنة: إذا وجد عذر شرعي لدى من تجب عليه الجمعة، كأن يكون مسؤولا مسؤولية مباشرة عن عمل يتصل بأمن الدولة وحفظ مصالحها، يتطلب قيامه عليه وقت صلاة الجمعة كحال رجال الأمن. يفرض الآن خلاص قلنا كل الدوريات راح تصلي الجمعة، من الذي يحرس الناس؟ والمرور والمخابرات اللاسلكية والهاتفية ونحوهم، هذا نص جواب اللجنة الدائمة، الذين عليهم النوبة، يعني الذين ما هم مشتركين في النوبة ما لهم دخل، يذهبون الصلاة وقت النداء الأخير لصلاة جمعة أو إقامة الصلاة جماعة، اللي مشغول في وقت النداء الأخير هذا الثاني، فإنه وأمثاله يعذر في ترك الجمعة والجماعة لعموم قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. غير أن ذلك لا يسقط فرض الظهر، بل عليه أن يصليها في وقتها، ومتى أمكن فعلها جماعة وجب ذلك كسائر الفروض الخمسة. وسئلت اللجنة أيضا عن طبيب يناوب في المستوصف وقت صلاة الجمعة لمداواة مريض أو إسعاف جريح يكون في حالة عاجلة، هل يجوز له ترك صلاة الجمعة؟ فأجابت: الطبيب المذكور في السؤال قائم بأمر عظيم ينفع المسلمين، ويترتب على ذهابه إلى الجمعة خطر عظيم، فلا حرج عليه في ترك صلاة الجمعة، وعليه أن يصلي الظهر في وقتها، ومتى أمكنه أداؤها جماعة وجب ذلك لقول الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان من الموظفين من يتناوب معه وجب عليهم أن يصلوا الظهر جماعة. طبعا من الأشياء التي يمكن التخطيط لها بشكل جيد في خدمة الطوارئ في المستشفيات وطاقم العمليات الجراحية وطاقم الملاحة الجوية في الأرصاد الجوية في برج أبراج المراقبة في المطارات ونحو ذلك من الأمور الدقيقة التي لا يمكن تركها. أن تقسم النوبة بين أشخاص يذهبون لصلاة الجمعة في مسجد مبكر فيعودون ويستلمون ويذهب الآخرون للصلاة في مسجد يتأخر، وهذا قد يكون متيسرا في بعض الأماكن على أساس أن وقت الجمعة ليس موحدا يعني في الانصراف والحضور في كل المساجد، فيبقى هنالك مجال لتقسيم النوبة. فلو فرض أنه لا يمكن ولابد أن يحضر هذا العدد في هذا المكان، وإلا اختلت الأمور، اختلت الأمور، تسقط الجمعة عنهم ويصلون ظهرا. هناك بعض أماكن مراقبة، محطات مراقبة في مصانع غازات، معامل تكرير نفط، أماكن حساسة، لو تركت الشاشات والمؤشرات بلا مراقبة قد تحدث كارثة عظيمة. فمثل هؤلاء يرخص لهم في عدم حضور صلاة الجمعة ولكنهم يصلون ظهرا، وإذا أمكن أن يصلوا الظهر جماعة وجب عليهم أن يصلوا جماعة. وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء أيضا عن حارس محطة بنزين تبعد عن البلد بنحو 2 كيلومتر، هل يجوز له ترك صلاة الجمعة مع العلم أن المحطة سبق أن سرقت واشتعلت فيها النيران ويسكن فيها أطفال ونساء؟ فأجابت اللجنة: إذا كان الأمر كما ذكر جاز للحارس أن يصلي الجمعة ظهرا ليقوم بحراسة ما ذكر لعموم الأدلة الشرعية الدالة على ترك الجمعة في مثل هذا العذر، وكذلك عمال المصانع الذين يترتب على ترك عملهم ضرر كحدوث حريق ونحوه فإنهم يعذرون بالتخلف عن صلاة الجمعة. ولكن إذا أمكنهم صلاة الجمعة في المصنع لزمهم ذلك وإلا صلوا ظهرا. وقد سئلت اللجنة الدائمة الإفتاء عن جماعة من الموظفين يتراوح عددهم ما بين 13 و15 موظفا يعملون في مصفات بترول بإحدى المدن ويصلون الجمعة في مكان العمل نظرا لأنهم لا يستطيعون الخروج لصلاة الجمعة لظروف العمل. فأجابت اللجنة: إذا كان الأمر كما ذكر فإنكم تصلون جمعة في محل عملكم لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. والخلاصة أنه إذا وجدت مصلحة عامة للمسلمين أو مصلحة خاصة فيها خشية سرقة المال أو احتراقه أو تلفه أو حصول ضرر بغياب شخص ضرر، جاز التخلف خصوصا لمثل الحارس والمراقب ونحوه، ويصليها في هذه الحالة ظهرا. أما إذا كان سبب التخلف عن صلاة الجمعة فوات ربح أو زيادة إنتاج فإن الآخرة مقدمة على الأولى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فيقول: لو أوقفناهم لصلاة الجمعة فإن هذا الخط الإنتاج سيقل اليوم الجمعة الإنتاج فيه، بدل 100 تصير 90. فنقول: فكان ماذا؟ الدنيا فانية، المصانع والمزارع، والآخرة هي الباقية، وقد أوجب الله علينا هذه الصلاة العظيمة فلا يجوز التفريط فيها. ولذلك يجب التدقيق في أسئلة الناس الذين يسألون عن عذر سقوط الجمعة، هل هي القضية حصول ضرر أو فوات ربح وإنتاج أقل؟ هذه مهمة جدا في قضية الفيصل، هل هو يعذر في حضور في ترك الحضور الجمعة أم لا. وأيضا سنفرق بين المصلحة العامة للمسلمين كرجال الأمن وبين المصلحة الخاصة للإنسان التي لو فاتت يحصل عليه كما قلنا شيء من فوات مصلحة فقط، لكن لا ضرر ولا حريق ولا سرقة ولا ذهاب الأهل. فإذا التفريق مهم في هذه الحالة. والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. معلوم أن المحلات إذا أقفلت سيقل الربح، معلوم أن المحلات إذا أقفلت فإن المبيعات ستقل، لكن نحن نتكلم عن ماذا؟ الدنيا وآخرة. والغباء العلماني كما قلنا لا يرى هذا، لا يرى إلا زيادة الإنتاج وزيادة الأرباح وزيادة المبيعات وزيادة. وعندهم يعني الغباء العلماني الذي يمتد طبعا إلى الغباء العقلاني المصادم للأدلة، وليت عندهم عقول صحيحة، أم يقولون الدين أمر بالإنتاج، الدين يأمر بعدم تعطيل الإنتاج. طيب يقول فيفطر العمال في رمضان ويتوقفون عن صلاة الجمعة، وهذا يعني شأن، يعني أصلا هو شأن الكفار الذين لا يرون الآخرة أصلا ولا يقيمون لها وزنا ولا يرفعون بالعمل الصالح رأسا. فمثل هؤلاء يعني يترك الإسلام كله، ما هو فقط يترك صلاة جمعة. ولذلك الفرق الأساس بين أهل الإسلام وأهل الأوثان أو أهل الدنيا وأهل الآخرة هو أنك من الفروق، يعني ما هي الأولوية عندك، الدنيا ولا الآخرة؟ هذه قضية. إذا تعارض عندك مصلحة الدنيا ومصلحة الآخرة ماذا تقدم؟ هذه قضية أساسية. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: صلاة الجمعة فريضة عينية لا يجوز تركها من أجل الدوام الرسمي أو الدراسة أو نحوها. لأن هنا الآن ستثور أسئلة، طيب والطلاب والجامعات والمبتعثين والذين يدرسون في أماكن لا تتوقف لصلاة جمعة ولا جماعة ولا في أذان. إذا كان سبب التخلف عن صلاة الجمعة حضور حصة دراسية، لأن مع رقة الدين في هذا الزمان وغلبة الكفار على الأرض في تعطل للعبادات وفي تأخير وفي عدم احترام ولا رعاية أوقات في كثير من الأحيان. فهنا المسلم مطالب بالوفاء لدينه والثبات عليه والقيام لله بالحجة، وأنه يزداد تمسكا بالعبادات والفرائض يحرص عليها، ويحتج عند من لا يراعيها ويطالب بمراعاتها ويطالب بتخصيص أوقات للعبادات. والطلبة، رابطة الطلبة المسلمين في الجامعات الغربية والشرقية وفي الأرض تطالب بوقت بتمكين الطلبة المسلمين من حضور صلاة الجمعة. لابد هذا لابد أن يرفع بذلك الصوت والكلام والكتابة حتى يكون لأهل الإسلام هيبة ولدينهم قيمة ولعباداتهم وزن. سئل الشيخ بن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: أنا أحد الطلبة المبتعثين للدراسة في الولايات المتحدة، ومن المعروف أن يوم الجمعة يوم دراسي هناك، ففي هذا اليوم تتعارض مواد الدراسة مع صلاة الجمعة التي تقام في مسجد المدينة الصغير الساعة 1:30، وليس بإمكاني التوفيق بين هذه المواد والصلاة في وقت واحد، علما أنه ليس هناك بديل لهذه المواد، ما في مثل فصول أخرى. أحيانا المدرس يكون عنده حصتان، إذا غبت عن الأولى أدخلك في الثانية، وليس هناك بديل لهذه المواد، وهي مواد أساسية في التخصص. ولقد تمكنت من الاستئذان من مدرس المادة في أحد أيام الجمعة، ولكنه قال لي: لن أسمح لك مرة أخرى لأن ذلك يؤثر في مستواك الدراسي، فماذا أفعل؟ فأجاب رحمه الله: أرى أنه إذا كان يسمع النداء فإن الواجب عليه الحضور إلى صلاة الجمعة، لعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إذا كان الله أمر بترك البيع مع أنه قد يكون مما يضطر إليه الإنسان أو على الأصح ما يحتاج إليه الإنسان، كذلك هذه الدراسة يلزمه تركها والحضور إلى الجمعة. أما إذا كان المسجد بعيدا فإنه لا يلزمه الحضور إذا كان يشق عليه الحضور إلى مكان الجمعة. طبعا سنأتي إلى قضية القرب والبعد وكم المسافة التي يجب عليه الحضور منها إلى آخره. كل هذه القضايا في الغالب يمكن جدولتها، والأنظمة الحديثة، وهذه من فوائد يعني كيف تخدم التقنية الدين، لما يوجد في نظام ما يسمى بالأتمتة التلقائية في العمل، يعني الآلة تقوم مقام الإنسان، هذا النظام أو هذا المبدأ في التقنية يحل لنا إشكالات كثيرة. ولذلك من خدمة الدين بالعلم الدنيوي أن يكون هناك توظيف لهذه التقنية في الاستغناء عن العنصر البشري على الأقل وقت صلاة الجمعة. وفي كثير من الأحيان لا يخلو الأمر من وجود كفار في العمل يقومون بالواجب وزيادة وآخرون حتى من المقصرين والعصاة. يعني أحيانا تجد الحل موجود بطريقة أو بأخرى. يعني الشاهد أن الواحد إذا فاتقوا الله ما استطعتم، هذه الحرص عليها سيؤدي إلى تذليل كثير من العقبات.